أخبر أنه يحب الرسول ويحب يعني أصحابه ويحب هذه الأمة، فقال جبن يحبنا، وهذا الحب حقيقي، وذلك أن الله عز وجل جعل في الجمادات يعني من من من من ذكره والخشوع له، وكذلك بما يتعلق بالمحبة وغير ذلك جعل فيها يعني فيها الجمادات، ولهذا قال الله عز وجل وإن من شيء لا يسبح بحمده، يعني فالجمادات تسبح، وقد جاءت أحاديث عديدة تدل على شيء مما حصل من الجمادات، ومنها هذا الحديث، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك حجر بمكة إذا مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا محمد، وكذلك أيضا الذراع الذي أكل منها أو التي سمت أو سمتها يهودية، ولما نهس منها نهسة تكلم الذراع وقال إنه مسموم، فالله عز وجل جعل يعني في هذه المخلوقات يعني من غير الجن والإنس ومن غير الملائكة يعني أنها تسبح بحمده، وأنها ولكن هذا لا يعلم يعني كيفيته وحقيقته، ولكن يعني يحصل منها يعني ذلك، كيف تتكلم؟ نعم تتكلم، ولكن كيف تتكلم؟ الله تعالى أنطقها، ولا يلزم أن يكون ذلك بلهات وحنجرة ومخارج حروف كما يقوله بعض الناس الذين يعني يتكلمون في صفات الله عز وجل، وأن الله عز وجل أنه يعني ينفون عنه الكلام ويقولون لو كان متكلما لكان لزم أن يكون كذا وكذا وكذا، هذا كله غير صحيح، لأن هذه مخلوقات تتكلم وما عرفنا كيف تتكلم، فالله عز وجل من باب أولى لا يعلم كيف يتكلم، الله تعالى تكلم ولا نعلم كيف تكلم، ولكن هذه الجمادات تتكلم وما عرفنا أنها كيف تتكلم، ما عرفنا لها لهات وحنجرة ومخارج حروف، وإنما الله الذي أنطقها وأنطق كل شيء، أنطقها وأنطق كل شيء وجعلها تتكلم ويصدر منها الكلام، لكن لا نعرف كيف صدر منها الكلام، لا نعرف إلا أن سمعنا إلا أنه يسمع، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وأخبر عليه الصلاة والسلام في أخبار عديدة أنها تكلمت وأنه سمع كلامها عليه الصلاة والسلام. إيش بعد حديث أنس؟ ثم قال إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم، يعني جاء جبليها وجاء لابتيها يعني ويعني واللابتان هما الحرتان المحيطة بها من الشرق والغرب، والجبلان يعني فسر بأنهما عير وثور، عير في جهة الجنوب وثورا من جهة الشمال. وش بعده؟ إن مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وهذا أيضا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأن يحصل لها من البركة ضعف ما حصل لمكة من البركة بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فمن أحدث فيها أن أحرم عليه وسلم المدينة، قال نعم ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث قال هذه شديدة، من أحدث فيها حدث يعني أن هذا أمر خطير وليس بالأمر الهين، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدل، وهذا يدلنا على خطورة الأحداث المدينة. وجاء يعني في بعض الروايات هنا أن ابن لأنس ذكره وقال أو آوى محدثا يعني أحدث حدثا أو آوى محدثا، ويعني فيكون يعني هذا الوعيد للذي حصل منه الإحداث وللذي أعان وساعد ذلك المحدث بأن آواه ومكنه يعني من البقاء فيها وأعانه ودب عنه أو ما إلى ذلك مما يتعلق بالإيواء. نعم. وابن أنس هذا يعني مبهم غير معروف، ولكن فيه أنه قال يعني قال ابن أنس أو آوى محدثا، يعني يذكره مع قوله من أحدث حدثا. نعم. يسأل يقول ما معنى الحدث؟ الحدث هو أن يأتي بأمر يعني معاصي أو يأتي بأمور يعني منكرة أو بدع يعني يبتدعها في المدينة، أو مبتدع يأتي ويؤويه من يؤويه وينصره ويؤيده أو يحميه ويحوطه. نعم. المدينة حرام لا يختلى خلاها. الخلا هو الحشيش الرطب، يعني العشب الرطب ليس اليابس. نعم. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. نعم، هو مثل ما تقدم. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. نعم، وهذا تكررت فيه الأحاديث بالضعف. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر. عن نعم. عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب. عن أنس بن مالك. نعم. قال: وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك. قال: نعم. وحدثناه حامد بن عمر عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال: وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي وزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. يقول: هل البدعة في المدينة تبطل العمل؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الشيء الذي لا يصل إلى حد الكفر لا يبطل العمل، ولكنه يعني على خطر يعني من العذاب والعقوبة، وإلا أي شيء لا يصل إلى حد الكفر لا يبطل العمل، الذي يبطل العمل هو الكفر. هل يمكن أن يقال التصوير من الحدث؟ لا شك هو من الحدث، كل أمور محرمة هي من الحدث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله: يسعى بها أدناهم، ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: من ادعى أو زعم أن عندنا شيء يعني خصهم به رسول الله، يعني أهل البيت خصهم بشيء دون الناس، فقد كذب. قال: ما عندنا إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، صحيفة بقراب سيفه مكتوب فيها عدة أمور من الأحكام الفقهية، فيها أسنان الإبل، وفيها الديات، وفيها يعني ما يتعلق بالمدينة، وهو محل الشاهد الذي أورده من أجله، وهو أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيه حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني معناها أن من من أمن أحدا، إذا أمن مسلم يعني سواء كان رجل أو امرأة فإنه يعتبر أمانه ولا يخفر ولا يتعدى على من أمنه. ولهذا جاء في الحديث أن أن أن أم هاني أخت علي بن أبي طالب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها أمنت رجل وأن عليا يعني قال يعني شيئا حول يعني أمانها، فقال الرسول عليه السلام قد أمنا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ولهذا قال يسعى بذمتهم أدناهم، يعني ولهذا يدخل في ذلك المرأة ويدخل في ذلك العبد، يعني إذا حصل الأمان لأحد منهم فلا يخفر أمانه ولا يتعدى على من أمنه بل يعتبر أمانه، لهذا الحديث الذي في هذه الصحيفة وهي قوله يسعى بذمتهم أدناهم. وكذلك ذكر فيها كون الرجل ينتسب إلى غير أبيه أو المولى ينتسب إلى غير مواليه، كل هذه من الأشياء التي في الصحيفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبي إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبي عن علي بن أبي طالب. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. قال حدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عن وكيع ابن الجراح عن الأعمش نعم سليمان بن مهران قال حدثني عبد الله عبد الله هكذا وقع عبد الله وصوابه عبيد الله وش الحديث قال وحدثني عبد الله بن عمر القوارني ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة وذكر اللعنة له. قال حدثنا عبد الله بن عمر القوارني ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سفيان هو الثوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا حديث أبي هريرة ومثل ما تقدم من الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة زائدة بن قدامة عن سليمان هو الأعمش، ولهذا جاء ذكره في ما مضى في بلقبه وهنا ذكر باسمه سليمان هو الأعمش. نعم. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان قال وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة، وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر أبو النضر هاشم بن القاسم عن عبيد الله الأشجعي نعم عن سفيان الثوري عن الأعمش هل يمكن أن يقال بما أن الحدث في المدينة له هذا الوعيد الشديد فيؤخذ منه الضد أن نصرة السنة في المدينة أعظم من غيرها من البلدان؟ الله تعالى أعلم، لكن نصرة السنة في أي مكان، نصرة السنة في أي مكان وإظهار السنة في أي مكان، يعني هذا مطلوب، ولا شك أن المدينة هي التي شع منها النور وانطلق الهداة المصلحون، وهي يعني الذي نزل فيها الوحي وظهر فيها هذا الدين بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. لا شك أن الحسنة يعني في المدينة يعني لها شأنها ولها وزنها، كما أن السيئة لها خطورتها، يعني فالحرمان يعني الحسنات فيها لها منزل لها شأن، ويعني وإن لم يكن هناك تحديد بالكمية ولكن بالكيفية، لأن الكمية إنما جاءت في الصلاة، إن صلاة في المسجد بألف صلاة وفي مكة بمائة ألف صلاة، لكن غيرها ما جاء أن هذا بكذا وهذا بكذا، ولكن التضعيف بالكيف يعني يحصل، لأن الحسنات في المدينة وفي مكة لها شأن، والسيئات في مكة والمدينة لها خطورة، فيمكن أن يكون على اعتبار أن هذا من الإحسان في المدينة، والإحسان في المدينة له شأن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. ثم ذكر حديث أبي هريرة وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنة والأخذ بها، وأنهم يستسلمون وينقادون لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما روى هذا الحديث قال ما بين لابتيها حرام، يعني قال فأخبر بأنه ينفذ يعني هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني ما أزعجها ولا نفرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام أو حرام، فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الالتزام والتقيد والامتثال والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أنه لما سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها حرام قال لو رأيت الظباء ترتع ما دعرته، يعني ما أزعجها ولا نفرها، وإنما يتركها على ما هي عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ومثل الذي قبله، وفيه زيادة أنه جعل يعني حول المدينة 12 ميلا حما، والمقصود من ذلك أن, أن, أن هذا يترك يعني حتى يعني ترعى منه يعني البهائم يعني في المدينة، وإنما يعني يعني هذه المنطقة أو القريبة أو بهذا المقدار يعني من المدينة من جميع النواحي يعني حما، ولكن ليست بحرم، الحرم هو يعني ما جاء في أنه من غير الثور واللابتين، وأما الحما فهذا يعني حما من أجل الرعي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرية عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. ثم ذكر هذا الحديث وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأ الثمر في المدينة يعني أخذوه وأتوا به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه بدأ الصلاح، يعني فإذا حصل أول شيء يأتون به الرسول عليه السلام ليدعو، وكذلك ليشعروه بأنه بدأ الصلاح يعني في الثمار، يعني فالرسول عليه السلام يدعو يعني في الثمار وفي يعني الصاع والمد في المدينة. ثم إنه يعني ينظر إلى أصغر يعني صبي يعني حوله فيعطيه إياه، لأن الصبيان هم الذين يفرحون بمثل هذه الأشياء ويحرصون عليها ويهتمون بها، فكان لحسن عشرته وحسن تعامله مع أصحابه ولا سيما يعني إحسانه إلى الصغار ورفقه بالصغار، كان هذا الثمر الجديد الذي يعني يأتي لأول مرة يعني صلحة يعني ما كان يأكله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينظر أصغر طفل فيعطيه إياه، لأن الأطفال هم الذين يفرحون ويحرصون على مثل يعني هذه الأشياء، مثل ما هو في هذا الزمان يعني يحرصون على الشيء الذي يعني فيه نفاسة والشيء الذي يعني يعني يعني فيه فائدة ويحرصون على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختص الصغار بذلك لفرحهم ولحرصهم وحبهم لمثل هذه الأشياء. كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. نعم، هذا مرة، لأن مثله معه الضعف، يعني مثلين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. ما ذكر الحديث ومثل ما تقدم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز محمد المدني. عبد العزيز محمد المدني هذا هو الدراوردي الذي يأتي ذكره كثيرا بالدراوردي، هنا ذكره المدني، يعني فهذا يعني شخص واحد. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. يقول السائل: هل يجوز أن نأتي بأول الثمار لأهل الفضل والعلم قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما جاء أن الصحابة كانوا يأتون إلى أبو بكر وعمر ويفعلون هذا معهم، وهم خير الناس وأولى الناس، وهذا من جنس ما سبق أن مر التنبيه عليه، وهو أن الرسول عليه السلام كانوا يتبركون يعني بشعره، ويتبركون بعرقه، ويتبركون يعني تحنيكه للصبيان وغير ذلك من الأشياء التي تتعلق به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون أبا بكر ويعاملونه المعاملة التي كانوا يعاملونها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير هذه الأمة عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال: حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال، والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم، لا أدري أيتهما قال، لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما، ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله يعني هذا الحديث الطويل يعني عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد المهري جاء إليه وقال إنه كثير العيال، وأن أنه أصابه يعني لأوى وشدة في المدينة، وأنه يعني يفكر أن يذهب إلى بعض الأرياف يعني الأماكن التي فيها الخصب وفيها الرخاء يعني، وأن ينتقل عن المدينة. فأبو سعيد يعني أرشده وقال: لا أذن لك أو لا أشير عليك بذلك. ثم ذكر يعني ما يتعلق بمن صبر على لأوائها وشدتها، أن في ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة وهي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني خرجوا، وأنهم نزلوا مع الرسول في عسفان، وأنه سمع من بعض الصحابة أنهم قالوا إننا في خلوف. قال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. ما نحن هنا بشيء، يعني بقاؤنا في هذا المكان يعني لا فائدة فيه، وعيالنا يعني هناك خلوف. نعم، خلوف يعني أنهم باقون، ليس هناك أحد يحافظ عليهم ويرعاهم، وبقاءهم يعني بعيدين عن أهلهم وعن أولادهم يعني فيه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم وحدثهم وتكلم معهم وقال: لآمرن بناقتي ترحل، قال لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل عقدة، يعني من أهلهم يستمرون ويصلون في السير يعني، ولا يعني يتوقفون حتى يصلوا المدينة. وبعده: لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. نعم. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة. ثم ذكر تحريم المدينة، وأن مكة حرمها إبراهيم يظهر حرمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة يظهر حرمتها. ثم إنه أمرهم بالارتحال والذهاب يعني إلى المدينة، وأخبرهم بأن المدينة يعني على أنقابها قال ملكان، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. نعم، يعني معناها أن الله يعني هذه حراسة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني عندما يغابون عنها وعن يعني فالله تعالى يجعل من الملائكة من يحرسها ويكون فيه الحراسة منهم يعني وهذا إنما هو في زمنه عليه الصلاة والسلام. وأما يعني بعد زمنه سيأتي فيما يتعلق بحراستها من الدجال والطاعون. قال إيش كمل هنا؟ قال حراما ما بين مأزميها. مأزميها يعني قيل إنه جبليها مثل الجبلين أو الحرتين. نعم. لا يهراق فيها دم. يعني هذا معنى الحرمة أنها حرام لا يهراق فيها الدم ولا يحمل فيها ولا يحمل سلاح فيها السلاح ولا يحمل فيها سلاح إلا إلا القتال. لا يحمل فيها سلاح لقتال. نعم. ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف يعني علف البهائم إلا لعلف البهائم. ويحتمل أن يكون يعني أن يكون ذلك يعني إذا كان يابسا. وقد سبق أن مر بنا أن سعد بن أبي وقاص يشل الحديث اللي راه أنه رأى يعني عبدا يخبط الشجر يقطعه أو يخبطه. وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. نعم يعني يحتمل أن يكون يعني المقصود ذلك أنه ورق يابس يعني وأنه كان في الشجر فكان يضربه حتى ينزل حتى ترعاه البهائم. وأما يعني كونه يعني يخبط وهو رطب ويعني فهذا يعني يخالف ما جاء في يعني ذاك الحديث الذي قال أنه كان سعد أخذ سلبه لأنه كان يخبط الشجر. فيحتمل أن يكون يعني هذا الذي يخبط أنه شيء يابس. نعم. ولعلف يعني كونهم يعلفونه يعني يعرفونه البهائم. نعم. يقول ألا يعني يؤخذ منه يعني الشجر أوراق الشجر بخلاف يعني ما هو متصق بها لما تساقط من أوراق الشجر المتساقط هذا ما فيه إشكال. بس الكلام على ضرب الشجر حتى يسقط الورق يعني كان يابسا هذا ما فيه إشكال. وإن كان رطبا ففيه إشكال. ويحتمل أن يكون يعني كما قال يعني بعض الشراح أو الشارح ماذا النووي وغيره أنه المقصود ذلك أن لا تقطع الأغصان ولا يسقط أغصان بهذا. لكن ذاك الذي مر في حديث سعد يعني كان يخبطه من أجل يعني يتساقط الورق اليابس هذا لا إشكال فيه. والإشكال إنما هو في الرطب. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. نعم. ثم قال ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة. قال ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. يعني أنها محروسة بغيبتهم كما جاء في الحديث الملائكة الذين على أنقابها يعني يحرسونها. وأنهم عندما وصلوا يعني حصل أغار عليهم يعني أولئك الذين هم بني عبد الله من غطفان وما كان يهيجهم قبل ذلك شيء. يعني في الغيبة يعني التي كانت الملائكة تحرسها ما حصل منه شيء. لكن لما جاءوا وانتهت الحراسة في حال الغيبة حصل هذه الإغارة يعني من هؤلاء القوم الذين هم من غطفان. يعني معناه أن في حال غيبتهم محروسة ما هاجهم شيء ولا جاءوا يعني للمدينة من أجل أنهم يعني يعملون فيها ما يعملون. وإنما الملائكة يعني كانت تحرسها ولما وصلوا وانتهت الحراسة في حال غيبتهم عند ذلك حصل ما حصل من إقدام هؤلاء على الإغارة عليهم. في شيء الحديث الطويل هذا وهذا الذي قرأنا. نعم. ما في إلا الذي قرأنا. نعم. قال حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية عن أبيه. حماد بن إسماعيل بن علية هنا يعني ما جاء ذكره يعني وذكره نادر يعني كونه يعني يأتي في الروايات. وقد جاء في هذا الإسناد حماد بن إسماعيل بن علية حماد بن إسماعيل بن علية يروي عن أبيه. نعم نعم يروي عن أبيه يعني وهذا روى له مسلم والنسائي اللي هو حماد, وله أخ اسمه محمد بن إسماعيل وهذا يروي له مسلم من شيخ مسلم, ويعني هذان ابنان فاضلان وثقتان لإسماعيل ابن علية, وله ابن ثالث يعني سيء يقال له إبراهيم, وهذا ذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال جهمي هالك, جهمي هالك يعني معناه أنه سيء وأنه من الجهمية وكان يقول بخلق القرآن. ويأتي في مسائل الشذوذ في الفقه, في مسائل الشذوذ في الفقه يأتي ذكر ابن علية, ولهذا إذا جاء في مسائل الفقه اللي فيها شذوذ وفيها ابن علية فالمراد به إبراهيم بن علية هذا الذي هو ابن إسماعيل. وقد جاء في بداية المجتهد لابن رشد في باب الإجارة لما ذكر أن الإجارة أنه قال بها العلماء وأن الحاجة داعية إليها وأنه لا يستغنى عنها, قال وخالف في ذلك ابن علية والأصم, وخالف في ذلك ابن علية والأصم. ابن علية هذا إبراهيم ابن إسماعيل وليس أبوه إسماعيل, أبوه إسماعيل محدث يعني جلي من علماء الحديث وله حديث كثيرة, وإنما المقصود به ابنه هذا إبراهيم الذي هو يعني من أهل البدع, وقال عنه في لسان المزال أنه جهمي هالك. نعم. وابن علية هو بن كيسان الأصم يعني هو معتزلي. نعم. عن وهيب, وهيب بن خالد, عن يحيى بن أبي إسحاق. نعم. عن أبي سعيد المولى المهري عن نعم. أبي سعيد الخدري. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد المولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان, شيبان بن عبد الرحمن حا قال وحدثني إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد المولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله فأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها, فقال له ويحك لا أمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهذا يعني في يتعلق في يعني في مسألة أبي سعيد المهري وتفكيره بالذهاب, وكان هذا في ليالي الحرة يعني التي حصلت الفتنة يعني في ذلك الوقت, فأراد أن يذهب إلى خارج المدينة فقال ويحك لا أمرك. وروى له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صبر على لأوائها وشدتها قال كنت له شفيعا أو شهيدا من قيام إذا كان مسلما, يعني هذا هو الذي تنفع شفاعة الشافعين, المسلم هو الذي ينتفع بالشهادة بالشفاعة, وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومعلوم أن المدينة يكون فيها يعني يكون فيها مسلمون ويكون فيها الكفار, وقد جاء أنها في آخر الزمان عندما ينزل الدجال في بعض أطرافها ترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, يعني فلهذا قال إذا كان مسلما يعني أن الشفاعة وأن يعني الانتفاع يعني الانتفاع بالشفاعة إنما يكون في حق المسلمين، أما يعني من يكون كافرا فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. ثم ذكر هذا الحديث في تحريم المدينة حديث أبي سعيد وأنه كان يعني يحدث بالتحريم وأنه إذا رأى أحدا يعني بيده يعني صيد أو طير فإنه يأخذه منه ويطلقه لأن أخذه غير سائغ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عبد الرحمن عن أبيه أبي سعيد. يعني هذا فيه من رواية الابن عن أبيه عن جده لأن سعيد يروي عن أبيه عبد الرحمن وعبد الرحمن يروي عن أبي سعيد. قال عن سعيد عن نعم. أبيه نعم عن أبيه عبد الرحمن عن أبي سعيد. نعم. يعني رواية الابن أو الحفيد عن أبيه عن جده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. ثم ذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن الرسول أهوى بيده يعني أشار إليها وقال إنها حرم آمن، يعني ففيه يعني ذكر أنها حرم وأنها أنه آمن يعني من دخله كان آمنا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان عن يسير أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنهم لما قدموا المدينة كانت وبيئة يعني فيها وباء وفيها مرض فيها حمى فالرسول عليه السلام قال اللهم صححها اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد لأن مكة كانوا يحبونها ولأنها بلدهم والرسول عليه السلام قال لما خرج منها قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني خرجت ما خرجت وطلب وسأل الله عز وجل أن يحبب إليهم الدين كما حبب مكة وأشد وذلك بأن يستقروا فيها ويرتاحوا فيها ويطمئنوا فيها. نعم. وبعدين وصححها يعني جعل فيها الصحة والعافية والسلامة من الوباء ومن الحمى وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة وحول حماها إلى الجحفة يعني ينقلها ويجعلها في الجحفة ولهذا الجحفة يعني كانت غير معمورة ولم تحصل عمارتها وقيل أنه كان فيها يهود يعني في ذلك الوقت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبدة ابن سليمان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا سبق عن مرة يعني الحديث في ذلك. قال حدثنا زهير بن حرب عن عثمان بن عمر عن عيسى بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر. هنا شهيدا أو شفيعا، الأو هنا للشك أو للتنويع؟ نعم، أو شهيدا أو شفيعا للشك أو للتنويع، يعني أقول محتمل للتنويع. قال حدثنا هذا ذكر النووي هذا. نعم نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير قال أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث وأن يعني وهذا مثل حصل عند ابن عمر مثل الذي حصل عند أبي سعيد بن أبي سعيد المهري وأنه كان يعني في الفتنة وأنه قال إنه كثير العيال وأنه يريد أن يذهب للأرياف فقال ويحك لا أمرك. وهنا يعني حصل لابن عمر مع هذه المولاة التي جاءت إليه وقالت إنها لا ليش قالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. نعم اشتد علينا الزمان يعني أنها حصل ضيق العيش فأرادت أن تخرج فقال اجلسي لكاعي يعني يا لكاع. وهذه كلمة يؤتى بها يعني للذم يعني مثل يقال الرجل لكع ويقال المرأة لكاع. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك قال اقعدي ايش اقعدي لكاع فإني سبع سنة يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير عن عبد الله بن عمر قال في الفتنة الفتنة التي هي يعني فتنة الحرة لأول مرة في حديث أبي سعيد المهري. نعم. قال وحدثنا ابن رافع يعني حصل ضيق يعني شديد يعني في ذاك الوقت يعني ضيق شديد يعني أكثر من غيره. نعم. كانت في آخر سنة 63 زمن يزيد. نعم. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. نعم. قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك ابن عثمان عن قطن عن يحنس قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب بن يعقوب الحرقي. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى عن أبي عبد الله القراض عن أبي هريرة قال وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. ثم وهذا مثل ما تقدمنا. قال حدثنا يوسف بن عيسى نعم عن الفضل بن موسى نعم عن هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح. هذا صالح بن أبي صالح يعني هذا نادر مجيئه، يعني كونه يروي عن أبيه نعم يروي عن أبيه هو صالح السمان، صالح بن أبي صالح السمان، يعني هو مشهور أبوه بكنية أبو صالح، وهذا ابنه الذي يكنى به، ويعني جاء هنا أنه يروي عنه، فهذا من الأشياء الذي نادر الوجود أو الورود، لأنه يعني مجيء صالح يروي عن أبيه أبي صالح هذا يعني نادر، ومثله حماد بن الذي مر قبل قليل حماد بن إسماعيل بن علية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ورزقنا وإياكم طيب المقام في المدينة، وختم لنا ولكم بخير. قوله أو كنت له شفيعا أو شهيدا، قال بعضهم أو للتقسيم هنا، والمعنى كنت شفيعا لمن مات بها بعدي وشهيدا لمن مات بها في زماني. هذا كلام النووي. نعم. وإنما جعلت أو بمعنى الواو كما ورد في بعض الروايات بالواو. نعم، لأن أو تأتي بمعنى الواو في مواضع كثيرة في القرآن والسنة، منها عذرا أو نذرا، آثما أو كفورا، تأتي أو والمقصود بها بمعنى الواو. بعضهم قال على وجهها واو فيكون إشارة إلى اختصاص أهل المدينة بالفضيلتين الشهادة على رسوخ إيمانهم والشفاعة ليتجاوز عن عصيانهم. نعم. يقول السائل هذه الفضائل الواردة هل هي خاصة بمن سكن بمنطقة الحرم أم تشمل جميع من سكن المدينة ولو خارج منطقة الحرم؟ لأن الحديث ورد في المدينة، ومعلوم أن يعني المدينة يعني إذا خرجت عن الحرم فهي باقي على اسمها المدينة، وإن كان المكان يعني خارج الحرم، لكن اسم المدينة ينطبق على ما كان داخل المدينة وما كان خارج، ما كان داخل الحرم وما كان خارجه، الذي يظهر أنه عام لكل ما يطلق عليه اسم المدينة سواء في الحرم أو في غير الحرم. يقول هل يجوز قطع السواك من شجر في الحرم في المدينة أو مكة؟ لا لا يقطع، أقول لا يقطع، يعني في مكة والمدينة يعني شيء من شجرها لا سواك ولا غيره. يقول التعبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في أسارى بدر، كلمة أخطأ هذا غلط، هذا ما التعبير، هذا غير سليم، ولا ينبغي أن يعبر بمثل هذه العبارة. كذلك القول إن العبادة يشتركون مع الله في بعض الصفات، ولكن صفات الله عز وجل تلائم جلاله. يعني التعبير هذا غير مستقيم، وإلا يعني يكون المعنى يعني الصفة يعني معناها واحد، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو يليق بكماله، وإذا أضيف المخلوقين يليق بضعفهم، مثل السمع والبصر، الله عز وجل سميع بصير والمخلوق سميع بصير، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل يعني على غاية الكمال والجلال، وما يضاف المخلوق يناسب الضعف والافتقار. يعني في المعنى يعني مشترك، لأن البصر يتعلق بالمرئيات، والسمع يتعلق بالمسموعات، والله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف العبد بأنه سميع بصير، وسمع الله وبصره يليق بكماله وجلاله، وسمع المخلوق وبصره يليق بضعفه وافتقاره. والمعنى يعني كما هو معلوم هذا يتعلق بالمسموعات وهذا يتعلق بالمرئيات. ما صحة قول بعض الصوفية ما ثبت للأنبياء معجزة ثبت للأولياء كرامة؟